فضل أخ الرشيدة. شيخ نبدأ بآخر مسألة ذكرنا لعل الخبر شيخ قد وصلناكم. ما أدري مسألة قلنا الهيئة التي أصدرت الحكم هي المحكمة العليا للقضاء في السعودية. شيخ جمعت بعض كلام آثار وكلام أهل العلم. قال ابن رشد في مسألة صيام 28 شهر. قال ابن رشد العلماء أجمعوا على أن الشهر العربي يكون 29 ويكون 30، وعليه إذا صام الناس 28 يوما وجب عليهم قضاء يوم من واحد. ومن الأدلة شيخ لي لقيتها في مصنف ابن أبي شيبة وأثر له عن نفسه في مصنف عبد الرزاق قال قال حدثنا علي بن مسهر عن حميد عن الوليد بن عتبة قال صمنا رمضان في عهد علي على غير رؤية 28 يوما. على غير اسمعنا على غير رؤية أتموا 28 يوما، فلما كان يوم الفطر أمرنا أن نقضي يوما. مش هذا مصنف ابن أبي شيبة. في مصنف عبد الرزاق قال عن الثوري عن حميد قال حدثنا الوليد بن عتبة يعني نفس السند قال صمنا مع علي 28 يوما فأمرنا يوم الفطر أن نقضي يوما. ليش هتتكلم؟ شيخ وش الفرق بين هذه وبين تريد أن الفرق بين ماذا وما؟ شيخ صاموا 28 لا فرق بيني وبينهم. بين وش قلت لنا الخطر اللي فات؟ شيخ قلت لنا إذا كان صمنا 28 لا نقضي يوم. ما قلت على ذلك شيخ هنا يقول ما الآن أنا عندي حديث، أنا حديث نبوي، عندي حديث نبوي صومكم يوم صنة فطركم يوم صفطر الناس. شيخ الفعل هذا هذا شهاد من علي الرضي قال نقول فتت لسانك أولا معلم شيخ الله عارف. شيخ كيف تتكلم بدون تثبت لسانك لسانك؟ هذه الأولى اثبت اولا صحه هذا الامر ونسبه هذا الامر لعلي بن ابي طالب. لازم ندرس الاسناد شيخ. تدرس الاسناد شيخ. لقيت مثلا شيخ الاسلام بن تيميه استدل به. خليني من المشكله شيخ بن تيميه من الاسناد الذي يجيب الضعيف يجيب كل شيء من تعرف هذا تعرف. نعم خلاص ما تقوليش وجدت من يسرد به حتى اجماع ابن رشد. اجماع ابن رشد انتقد العلماء عليها اجماع اشوري كلها صحيح. أنا كنت سألت سؤال. نعم شيخ. أنت مثل السؤال بهالمثال. لو في إنسان صام في الجزائر قبل السعودية بيومين ثم ذهب إلى السعودية فأفطر معها فلما بلغ 30 لم يرى الهلال في السعودية ماذا يفعل؟ يتم شيخ. لا يتم شهر هكذا وهكذا. هكذا وهكذا. ما ذكر ما قلت كلام أنا أخاطبك خطابا شرعيا. تكلمنا عليها في المجلس. معليش هني قلت لك أنا هذا دليل معي لا ضدك أنت وضد ما جئت به الآن. هذا شيخ نتكلم على هذه. أنا وأنا هذه نتكلم على هذه الجزئية نفسها وأستدل لك بأنه نرجع إلى الأصل يصومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس. وهذا دليل كان نورس. هذا هو اللي قدم الصوم الجماعة على النشاط. لا يكون إلى 29 قال لك الشهر لا يكون إلى 29 و30 بالإجماع. وهذا أنت تلزمه بصيام 31 يوم بأي إجماع؟ لا شيخ هذيك خلاص هذيك هذه أنا نسأل عليها. هذه قلت لك الآن هذا الآن إثبت العرس أولا ثم انقش ثانيا هذا داخل مجال الاجتهاد. هذه من تلك شيخ. هذه من تلك الأخرى زيادة يوم وهذا نقطة اليوم. هذه من تلك ما كانت إشكال يا أخوي. يسمى هنا الإشكال في الشيخ ولو ثبت الأثر الشيخ مع علي بن أبي طالب ولم يخالفه أحد. هذا عمر الخطاب أثر قبل أن يرى الهلال وأتم صيامه وقال نخضيه من مكانه. لماذا؟ لأنه مستعمل الاستعمال الشرعي. فمتى لو كان عمر قالهم بالقضاء في هذاك اليوم وقلنا احنا بالقضاء يصبح الآن نقول كلام سليم لأنهم لماذا أثروا؟ رأوا صح ولا لا؟ نعم عمر الخطاب لما أعرفوا على الشيخ فعلوا ما أوجب بارك الله فيك. فأنا كما أنت نجئت بعلي لا أدري ماذا صحت جئتك بعمر بن الخطاب كذلك أعمل الرؤية وقد رأوا قد غاب فأكل فلم يأمر الناس بقضاء يوم مكانهم. هذا فأنت جئتني بعلي بن طالب وأنا جئتك بعمر بن الخطاب وعندي الآن الأصل الذي ليس بينه وبعده أصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وإضحاكم يوم تضحون وعرف يوم تقفون. حتى وإن أخطأنا فتلك هي الأيام هي لم نقصر. ولهذا فتوى ابن عباس أي على خلاف هذا قالوا إن معاوية قد رأى الهلال يوم الجمعة وأنتم رأيتم يوم السبت قالوا سنظل نصوم حتى نرى ماذا الهلالة، ولم يعمن الخبر الذي وصل له عن معاوية يقول نحن أفطرنا يوم، إذن لابد أن نقضي ماذا يوم مكانه. فعندي من السلف ابن عباس رضي الله تعالى وارضاه، فأين نجعل هذا الأثر، أثر ابن عباس كيف حطه؟ فهمت؟ ولو أخبره في نفس اليوم لتبعه، لو كان جاء الخبر في نفس اليوم لتبعه، لكن لما جاءه بعد الخبر قالوا احنا صمنا للرؤية فلا فلسنا حاجة لأن نعمل رؤياه الآن لأن يصلنا الخبر متأخرا، فسنظل نصوم حتى نراه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وما قال مع ثبوت الرؤية عند خليفة المسلمين وأفطروا يوم، هذا في دلالة كأنه يقول الأخر أفطرتم يوما ولا بد أن تفطروا على على خبر الذي وصلكم وتعملون هذا الخبر، قالوا سنظل نصوم حتى نراه. إيش معنى هذا؟ ما قال ابن عباس أخطأنا نقضي يوما مكانه، فهمت؟ إذن أنا ذكرت لكم هذا سابقا كذلك هذا الأثر ابن عباس وتوجيهه، ما قال أفطرنا يوما مع ثبوت الرؤية الشرعية، وما عد ذلك يجب أن يقضوه المسلمون لأنهم لم يروا، لكن أعمل ما أوجب الشارع، لأن في هذه الحالة معاوية رأى الهلال وأهل المدينة ماذا؟ غم عليه، فأتموا العدة شعبان ماذا؟ 30، ومعاوية رأى الهلال بالجمعة، فإذا صام الجمعة، وابن عباس الجماعة غم عليهم فأتموا عدة شعبان 30. ثم لما جاءه الخبر ما قال أخطأنا مع أنهم قد غم عليهم، وهذا رديت به على اللجنة اللي قلت لي أنت السعودية اللي في حد ذاته. ثم قدر يغم عليهم شيخ وصوموا 30 وما تقول لي في الحقيقة أنه الشهر فيه 31 ما يقولش إحنا رانا صمنا 29 ونزيد النهار الأول هو لو يغم عليهم يتموا 30 يصبحوا صايمين وعايش 30 وضيعوا يوم، ما يقولش نقضي يومين ثم يقول لي شهر. لا نعم هذه أنه من ضوابط هذه الشرعية، هذه ما يوجب توجب الأحكام الشرعية. شيخ مسألة من حضره رمضان وعليه صيام من رمضان قبله، أي قول ابن عباس وأبي هريرة والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر أي في مسند علي بن الجعد شيخ البخاري قال عن ميمون بن مهران قال سئل ابن عباس عن رجل دخل في رمضان وعليه رمضان آخر لم يصم، قال يصوم هذا الذي أدركه ويصوم الذي عليه ويطعم لكل يوم مسكينا نصف صاع. هذا يحتاج إلى دليل شرعي، يدل أنه لا دليل شرعي، يحتاج إلى دليل شرعي لأن هذا لخلاف الأصل. شيخه ومعها أبو هريرة ولو هذا بخلاف الأصل، ربي قال في عدة من أيام أخير قيدها لسنة. شيخ هذه مسألة اتفق عليها ثلاثة من هذا مشكلة. الآن إذا قالوا هذا المقولة هذه لابد أن يكون هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا مثل هذه الأمور كان دواعيها أن تفعل زمن النبي ولا ما كانش وكانت موجودة ولم تذكر. اثنين أنه هذا الإنسان الله تبارك وتعالى قال فعدة من أيام أخر، راح نقول كان في رمضان مريض، أعطيك صورة أخرى، حتى دخل رمضان الثاني بعدما لم يصم الأم الثاني اليوم الثالث، شوفي ماذا توجب عليه أنت؟ شيخ كان مريض في رمضان ثم جاء رمضان، دخل أي رمضان كان مريض في رمضان، هو مازال مريض، هو مازال مريض إلا أن دخل رمضان، صام الناس يوم أو يومين شوفي وما قضاه. على رأي ابن عباس، على رأي ابن عباس لم يفرق بين المريض وبين غيره، ثلاثة من الصحابة إيه لزمك الآن. شيخ هو لما قال بالإطعام صد المريض الذي لم يرجى برؤه أو يؤثر له رجي برؤه خلاص هذا برؤه لا لا هنا يا فيها بعد الفرد يعني لا هنا يا أنت برأك كذا أنا خطيني أنا خطيني أنت كنت خرج معلي شيخ عن رجل دخل في رمضان عن رجل دخل في رمضان لم يصوم قال يصوم هذا الذي أدركه إيش معنى إيه هذا أدرك رمضان تبقين أنا حالي معناته أرى وبرع هذا إذا كان معرف ويصوم الذي عليه ما جروش يبرع خلاص ويطعم لكل يوم مسكين النصف صح باش حتى تدرك الأمور كيف هي. أنا حبيت نطلق وهذا من تمام وأنا راني أحاورك وفي نفس الوقت دائما أرد الفضل لمولاي، هذا كل شيء لازم تدركه هذه الحقيقة. وأنا أجيب عن سؤالك وأطرح المسألة بالصورة التي طرحتها الآن، والله ما هو إلا فضل من الله، ولا أنسب ذلك لا لذكاء ولا لفطنة ولا لغير ذلك، وإنما هو فضل من الله حتى يعيش الإنسان دائما منكسرا لمن؟ لله، ويعلم أن ما هو فيه من نعمة فمنه وحده سبحانه عز وجل. هذه الحياة التي نريد أن نعيشها في حياتنا اليومية في كل تحركاتنا وسكناتنا، أن لا نرى لأنفسنا مزية فيما نحن فيه، وما نحن فيه من خير هو من عنده سبحانه عز وجل. هنا بسبب الاعتراف عليك يعني، وأن فعلت هذه الفعلات في نفس الوقت أذكرك بهذه النعمة التي ينعم بها الله علينا وننسبها لأنفسنا، فيجب أن تنسب لمن يستحق أن ينسب إليه. تفضل. شعرت بهذا ولا كنت أتكلم؟ هذا كان بيني وبين نفسي، لكن أردت أن هذا الفضل الذي أشعر به وأريد أن أنسبه إلى الله عز وجل أن يعيشه كل واحد من طلبتي ومن إخواني، يعيش على الدوام عندما يروا أن وصلوا إلى خير، فيجب في تلك اللحظة أن ينكسروا لله ويعلموا أن الفضل منه. وإلا كنت قادر أقول هذا ذكائي وهذا شفت الفطنة، كنت قادر أقول هاكم ولا قادر أقولها، لكن لما كان العطاء منه سأضيع ما أعطاني مرة أخرى، والله لن والله سأسلب هذه النعمة بعدها بعد اليوم. فضل كم أتمم الحاج الرشيد شيخ. هذا أيضا عن ابن عباس في الكبرى للبيهقي وقد رواه في الصغر، قال عن ابن عباس في رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخر قال يصوم هذا ويطعم عن ذلك كل يوم مسكينا ويقضيه. في سنن الدارقطني زعم عطاء أنه سمع أبا هريرة. نجيب الثاني هذا نجيب لك ها أروح برق زعم الدارقطني قال حدثنا محمد بن مخلد حدثنا أحمد بن عثمان بن سعيد حدثنا سهل بن بكار حدثنا أبو عوانة أخبرنا رقبة قال زعم عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول في الرجل يمره في رمضان فلا يصوم حتى يبرأ أو لا يصوم حتى يدركه رمضان آخر. قال يصوم الذي حضره ويصوم الآخر ويطعم كل ليلة مسكينا. قال شعيب الأرناؤوط ومن معه في تحقيقهم للسنن إسناده صحيح. في موطأ مالك أخبرنا محمد قال حدثنا أحمد قال حدثنا سويد عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول من كان عليه صيام رمضان ففرض وهو قوي على الصيام حتى يدخل عليه رمضان آخر أطعم مكان كل يوم مدا من حنطة وكان عليه القضاء. هذا شكون هذا في موطئ إمام مالك؟ قال إسناده صحيح محمد. من المفتي؟ قاسم. أخبرنا محمد قال حدثنا لكن عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم هيه زيد عن أبيه أنه كان يقول هاي القاسم هذا مش من الصحابة هذا مش من الصحابة هي ثلاثة من الصحابة وهذا كان دقيقا قال فرط ولم يجعل الجميع شفت؟ قال ففرط وهو قوي. شفت هو خالف بن عباس هذا ففرق بين من فرط ولم يفرط عشت وانا كان مريض باشر رشيدا. شيخ الذين استدلوا بهذه الآثار قالوا أن هذا فهم السلف. ليس فهم السلف هذا اجتهاد المسألة التي تتنزل فعدة من أيام أخر قالوا هذا اجتهاد فرض بقات عدة من أيام أخر وكان في موطن تفصيل والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك قال يطعم وعائشة خليك يكاد يمضي عليها حتى تقضي والرسول لم يأمرها بالمشارعة بالقضاء ولا بغير ذلك إذن هذه الأمور كلها موجودة زمن الصحابة. عائشة قضت قبل رمضان فهمت قل لك معناتها لم يأمرها النبي بالمشارعة بالقضاء هذا حبيت نقول لك العلماء يقولوا المشارعة ما المشارعة لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالمشارعة بالقضاء فهمتني؟ الشيخ الذين يقولون بالمصارعة يقولون أنه لعلهم يقولون أنه واجب يعني موسع مش مو هذا الآن الواجب الموسع هذا من أراد أن يضيقه فلا بد أن يأتي من عند من موسعه بارك الله فيك، جزاك الله خير على التوجيه السليم. شيخ تضيعوا يعتمدون على هذه لا الأفضل. هذه اجتهادا نقول على الأثار عند القرآن أطلق والسنة أطلقت، فمن أراد أن يضيق فعليه أن يأتي بشيء من الكتاب والسنة، وإلا هذا الأمر نقول هذا اجتهاد من الصحابة. فمن أراد الآن أن يلزم، تعرف الآن الأشياء الأموال الأصل فيها الحرمة ولا لا؟ تعرف هذا ولا لا؟ الأموال الأصل فيها الحرمة ولا واسم؟ في أخذها أو طبعا في كسبها ملك العين شيخ إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام ملك الغير شيخ إلا الحرمة صح الحرمة ولا لا حتى لو كان يحول لك عن غير والكفارة لابد أن تكون بشرع ولا بدون نعم شيخ إذن فالآن عندنا أصلين ثابتين عندك وعندي أن الأصل في الأموال الحرمة، فمن أراد أن يأخذ من أموال الناس شيء أو يأمرها بإخراج شيء عليه أن يأتي بماذا من من قال الله قال الرسول صح ولا لا والكفارات كذلك الكفارات لا تخرج إلا بدليل شرعي، فمن ألزم الناس بشيء ما لم يأتي به شرعا فهذه تحتاج إلى دليل شرعي. فنقول والحالة هذه هذا اجتهاد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم في هذا الأمر، وإحنا عندنا الأصل فيه الشرعي وهو فعدة من أيام أخرى ولم يحدد الشارع بسنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة، فمن تخلف لتقصير منه فهو مقصر لو مات لعله إن وقف بين يديه يؤاخذ. هذه أصبحت كالمرأة التي هذه شبيهة فتى بن عباس إذا كان تعلم ثانية المرأة ظهر لابن عباس أو غير من الصحابة، المرأة إذا أدركها وقت الصلاة وأردت أن تتخره ثم حاضت يقول تقضي يوم من مكانه ظهر تقضي ذاك الصلاة مرضيك ولا ما مرضيك. هذه فتوى المحمصة الشيخ محمصة الحبيثين وغير من أهل العلم معنى تأخرت الصلاة مات شيخهم يجيبون هؤلاء الذين يجيبون صلاة في أول وقتها حبيث هم يقول لك إذا أدركها الوقت ولم تصلي تقضي، وكذلك إذا حاض إذا طهرت في العصر ولم تصلي الظهر تقضي معه لأن وقتهما واحد. هذه كلها تحتاج إلى ماذا؟ إلى أدلة شرعية. وظهر الاعتماد إذا ما خانتنيش الذاكرة الاعتماد على ابن عباس سنجيب المايك حائط تصلي ابن عباس حائط تصلي إذا طهرت قبل المغرب قبل الظهر والعصر ظهر لي فيها عن ابن عباس شيء إليهن عن ابن عباس قلت لك كين تدرك أنا قلت هذا الكلام هذا لك أنت وهذا دائما أؤكد هذا أمر عظيم جدا. مشكلة الآن اليوم يا الحاج مصطفى مشكلة الشباب من السلف اليوم المنهج السلفي والقواعد السلفية لا يضبطها ولا ينزلها منازلها. هذا دائما أنا أؤكد لهذا المواطن يعني ينزلونها على غير منازلها. اعتراض هذا الولد اعتراض في غير محله عليه لأنه يتكلم لا على فهم السلف الصالح الذي نحن نتكلم حوله وإنما هو يأتيني باجتهادات السلف ويلزمني بها مع مخالفتها لما عندي من الأصول. ففرق بين فهم الراوي للحديث الذي هو ملزم للجميع كحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وبين اجتهاد السلف في تطبيق الحديث إذا خالف غيره من الأحاديث كفعل عبد الله بن عمر في مسارعة مفارقة الذي يتم معه البيع، فهو شرح هذا الحديث ما لم يتفرق وبين أن التفريق تفرق تفرق أبدان فهمه صحيح فهمه صحيح لكن الفعل الذي فعله مخالف لحديث آخر لم يصله فلا نجعل من هذا الحديث معارضة للحديث الثاني نقول لك هو عبد الله بن عمر فارقه فأعارض المرفوع باجتهاد ابن عمر في تطبيقه للحديث. الله أكبر هذه دائما النبه حولها وما أراد أن يتفطن هذا الولد فهمت الحاج مصطفى شفت الفرق بين هذه وهذه هما لما يدركوا يحاجونك بماذا باجتهاد السلف. هذا ما وقع لي مع انت طيبة في قضية يؤخرون الصلاة عن وقتها استدل لي بأثر عبد الله بن مسعود قال يميتونها أي يصلونها في آخر الوقت. فلما حاورته بالأدلة أبى أن يقبل توقفت وقلت خلاص عندي هنا تنتهي تعرفني مع النقاش العلمي كي يوصل نقطة وين نحبس ليش راح يقول لي عناد بعدها. فقلت هذه الأمور يعني حقيقة قل لي الشيخ متعود عندك طول نفسك يعني في التفهيم. قلت له في الأيام الأولى لما كنت أنت مبتدي كنت عند من وقفك عند الحد تقف لأن لا تجد. اليوم أنت أصبحت ترى في نفسك أنك أصبحت على قدرة علمية فلا تتوقف فيجب أن أتوقف أنا. ثم بعده جئت بحديث عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمرو بن العاص الذي قال أما صلاة العصر مثل المغزى حتى يغيب قرن الشمس الأول. قلت له كيف وهم يميتون في آخر وقتها يأمر النبي بعدم الصلاة معهم بل الواجب أن يصلوا معهم لأن ما زال وقتهم ثم ده قال لي طيب الشيخ. ولهذا دائما النقاش العلمي عندما نحاور واحد حوار علمي صحيح ونشوف يتعنف نولي نشدد عليه شوية كما رأيتني في السابق يعني مع ذلك البوليدي يعني لما حاججت هنا قلت له 31 يوم قال لي صوم والأخرى قلت هذا لا تالي عطان عندي إما أن تقول الشهر هكذا وهكذا وإما أن تقول لا أنا عندي هذا يسمى البعد ما يكون من العناد إذا كان الشهر هكذا وكهذا تمضي معه إلى بعد ما يكون الشهر بين 29-30 أنت تزيدني 31 تلزمني بصوم 31 صوم كم يصوم الناس و28 لا تلزمني بصوم كم يصوم الناس أنا عندي هذا من التلاعب. صح شيخ احنا مثل هذه الشباب متعودين على مجالس سياسة نحن نغبط بهم أن يتعنتوا في مجالس ولا يعارضونك حبا في المعارضة لا لا لا أنا بعد مناقشتي وبعد الإلزام ها بعد إلزامي له لما يقول الشيخ دعني أراجع المسألة هو كان ما لزم وصل شيء يلزم إما أن يقول الشهر هكذا وهكذا وإما يقول للشيخ المسألة فيها إعادة نظر لأنني ألزمت صاحب 28 يقضية و30 ألزمته بالصيام إذا هذا لا يقبله تزمني مراجعة لكن يكون عنده حقيقة أدب وعنده وقاف عند الحدود أما عندما يقول لي 28 لازم يقضي و30 يصوم أنا أقول هذا فساد لأنك تلاعبت وأردت أن تقول الرسول ما لم يقل في هذه وفي تلك بهكذا توقفي أنت ما يشيخ وقفه قال قال أوقف النقاش عند الحد حتى تراجع ما أقولش تراجع لازم هو يعترف بقبلي لازم نعرفه مرة أخرى أن يكون هو وقف مش أنا وقف هذا ممكن تكون المشكلة في طلبة العلم قبل ما يطلب العلم يقرأ أدب طلب العلم ومن بعد باش يطلب الله يرضي أنا نقول الحوار والنقاش نفتح بابه لكن نحب أنني كي نناقش نوصل للحد وين معايا الحق يقول معك الحق وأنا راجع هذا يفتح باب دائما دوام العلم ودائما تحت علمي أما أنت الآن أنا نلزمك نقول لك 28 تقول لازم يقضي 31 لازم يصوم شهر راجل يكون عاقل كيف هذه وهذه شهر هكذا وشهر هكذا قل لي نراجع أحد القولين قل لي كذا يعني أنا ألزمته إلزام لأني يزمش معاه يروح يتعنت ويقول لي ده لا يقضي ما يفعل كنت أنا كذاب عندي أنا شوف هو بماذا فرق هون ما عنده حتى تسمع عنده حتى دليل أما أنا نحبسه النقاش هذا هو هو كان يشوف من يكتب لي مثلا عنده نفس في النقاش كان إشكالا في ذهنه أو يطحها يشوفها بلي هي قوية ماشي لا لا عندما عرضته ب 31 وقال له صم قلت له خلاص هنا تبين أنك لسه على ضوابط علمية ولا قواعد علمية أن يقول هذا هو تفضل حاج إبراهيم عن ابن عباس قال إذا طهرت المرأة في وقت صلاة العصر فلتبتدئ بالظهر فلتصليها ثم لتصلي العصر فإذا طهرت في وقت العشاء الآخرة فلتصلي المغرب والعشاء هذا وإحنا عندنا الرسول جعل لكل وقت حدا ينتهي بدخول وقت الثاني إذا هي كانت في وقت المغرب عندها أمر لا تصلي لا تصلي لا تصلي لا تصلي شرعا دخل العشاء جاء الأمر صلي صلي إذا كيف نلزمها بقضاء ما كانت غير مأمورة بفعله إذا هذا مما يبين أن هذا ليس فهما وإنما اجتهاد من الصحابي رأى تداخل الوقتين لمن هو معذور صاحب الحاجة أراد أن لا يحرج أمته وصاحب السفر إذن فكيف لا نلحق في العبادات ونقيس ونلحق أشياء أخرى هذا عندي أنا لا يمشي فهذه التي تسمع كان فيها مثل هذه سواء بسواء شفت عايز قلت كاين بعض الامور اللي يجب طالب العلم عندما يدرس ويقرا ان يضبط مثل هذه الامور ويضبط هذه المنهجيه الصحيحه يكون دائما في ماذا؟ في حصانه علميه منضبط. وهذا ما يعني ذكرني فيه فضيله الشيخ يعني مصطفى، قال لي يعجبني فيك انك عندما تاخذ الدليل وتقاعده ولو يخالف من يخالف تبقى مع الدليل، هذه القوه على البقاء مع الدليل. هو مش قوتي، هو الدليل اعطاني قوه، مش انا قوتي في حداته ولا بخي انا، الدليل هو الذي الزمني وجعلني اسلم ذاك التسليم له ويجعلني الان انا بماذا؟ في حصانه وبمعدل عن الوقوع في الخطا كما يقع فيه غيري فيتناقض بعدها عندما يشبع الامشعات. هذا هو دائما الذي انصح به. انا بدات مطلع سكوت الشيخ من باب رحمه الله، فهو من جهه يقول بالقضاء لا يكتفي ب 28 يوما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، شهر عندنا هكذا 29 او 30 ولا يمكن ان يزيد او ينقص، وفي الفتوى الاخرى يكتفي بجواز صيام 31، فهو كانه ناقضا. هذاك الاصل النبوي اللي ثبته. علاش قلت وانا هذاك تبع الشيخ عبد الباز هو اللي يقول؟ اذا الواجب عليك الان انت ان تقول احصى عندنا الشيخ عبد الباز، وإلا تقول لي أنا أبحث أحسن أكثر وتوقف في هذا البوصلة. هذا المشكلة ديالنا شيخ، أنا نأخذ عليه كلش. كيف تأخذ عليه كلش؟ بل ما أخذ عليك في المجالس ديالنا سبحان الله، لقينا واحنا متأثرين به بحيث كي نكون في الحلقة هكذا مع العوام وتلقانا نسألوا، ماشي كما الناس يدخلوا في الحلقة ديالهم من اللي بتاع الحلقة. أنا شحال ما هاوتنا راهم يقولوا راهم في ميلان، راهم في الدعوة كذا، وعندهم عندهم مساجد يحط الطاولة هذيك ويحط الكتابة والتحضير ديالو وكذا، ملي بدا يهضر حتى يكمل سبحانك اللهم وبحمدك، هو غير هو اللي يهضر. فدير هذا اللي راهو مخمم، راهو مخمم اللي راهو طلع في الحساب، راهو طلع في الحساب. أما حنا خدينا عندك الطريقة، عليك هذه الطريقة اللي تسأل تسأل وكتشوف واحد غاف ولا ضرر اليوم ذا تجبدو عندك. كيف أنت الأخ مسعود في السنة هنا يا نايم واحد الدايم يكون هذا الهدى وراجع، فهذه الامور هذه خديناها عندك انت متاثرين متاثرين بك خديناها. الان عندما نلزم يكون عندي الالزام، واش الواجب عليه؟ هو ان يسلم لهذا الانسان ثم يبحث وياتي يناقش بصوره اخرى. علاش المسائل اللي انا اول ما نعرض مسالتي العلميه شفتوا انا معيش معايا ظهر نرتحي من الزمن، ومسائل جديده كلها انني نبحث اتوصل الى الشيء، ما اتي عندكم ملزما. لا ما شاء الله، عمري ما جئت مع طلبة وانا ملزم برايي، كان نلقي وخلاص خذ واسكت، بل نقول لكم قد توصلت في هذا البحث العلمي الى هذا الحد من العلم، الان راني واصل 80% 70% ان هذا الحق ويجب الميول اليه اذا تبين. ثم بعد ذلك نعطيكم انتم اللي تبحثوا معي في هذه القضيه وانا اجيد في البحث يعني ذاتها. لما نبحثها جيدا ونراد نقول لك راني الان متوصل انها 100% ان هذا هو الحق الذي ما بعد الحق، وبعد نترك المجال لمن؟ للطلبه ان يبحثوا في القضيه. وهذه هذا منهج علمي يعني مش عالي، مش لماذا؟ لاني لا اعلم طالب العلم هذيك المنهجيه نتاع ناخذ وتسكت. فهمت الان الفرق بين المنهجيه؟ يعني انا دائما ابدا كي الطالب يمشي معايا بنفس علمي يمشي معايا الى بعد ما يكون، حد ما يكون التوقف دائما نقول انا انت الان وصلت للحد تعترف ان الحق عندي تبحث، وانا لو يجي منك انت شيء يجعلني بشرات نقول نعم جزاك الله خير وانا يفعل هذا يخليني نمشي الى بعد ما يكون، يكون عندي طول نفس. عندما نصبح انا الزم وانت تتعنت اعتبره تعنتا. طيب شيخ انت موقف النقاش القضيه العلميه مرتاح، لماذا؟ لاني منهجيتي العلميه مع طلبتي ما علمت طالب ياخذ كل ما اقول هذا تسليما، ما علمش هكذا طالب في حياتي العلمية. كما قلت له هذه أخت المرأة نتاعه كي يبدأوا يدرسوا ويروحوا عند الشيخ فركوس يعني في هذه المسائل يتناولوا معه هذه القضايا يعترضوا عليه بالأدلة، وهذا كان القديمات نتاعه اللي تعودوا ياخذوا فقط مع الفركوس، هذا شو أدب مع الشيخ عاد يقول هو بنفسه وهي تنقل عنه طالبة هذه وأختها كذلك وغيرهم يقولهم في بعض المسائل اللي كانت عندي مسلمة تحتاج إلى مراجعة. ألا لأنه تعود فقط من يرضى، فلما يعترض عليه طالب جري يقول كذا هذا يحتاج منه بعد ذلك. علاش قلت دائما ابدا نعمة حضر الادله توجيه الادله، والله الذي لا اله الا هو اذا لم تسلك هذا المنهج هذا اللي راني اربي عليه تربيت عليه واربي عليه والله ما توصل الى التمكن من العلم. لا لانك تقول لي انت تلقى ما ياخذ فقط تشوف روحك انت راك فوق خلاص، وما مين لكن عندما الطالب يعترض ويدلل بأقوى أهل العلم أو بأدلة أو بنصوص وأنت تأخذك لعنده بعد ذلك تحاول توجه النص وتقول هذا هذا الذي يجعل للطالب العلم القدم الراسخة في العلم فيش فرق أخرى. وهذا الفضل أنا أقول لهم دائما هذه المكان العلمية يعني وصلها الآن وهذه القوة العلمية اللي وصلها الآن هو بهذا المنهجيات في مسائل نبدأ بحثها بعد هذا الطالب يجيب حديث واحد آخر موافق لي أنا وهذا يجيب كذا وهذا يجيب كذا فتتواطأ كلها على معنى واحد تعطي قوة أكثر فأكثر. فهذه منهجية لابد منها أنا أراها من أعظم أنواع ما يجب على طالب العلم أن يسلكه إذا أراد أن يتمكن من العلم يجب أثناء تدريسه أن يضع المسألة في حيز البحث عند الجميع يستفيد هو طالب يقرأ عندي يقول لي يروح البيت يبحث كذلك يقول لي عنده نفس في البحث هذا في فائدة. ثانيا المحافظة على العلم بعد لو كان أنت عندك درجة خاطئة طالب قادر يجيك عن أحد آخر يصوبك فيعني فائدتها فائدة عظيمة جدا جدا جدا لا يعيها إلا من يعيشها ولا يدرك يعني مرماها وفائدتها إلا من يعيش هذه المنهجيات. أما كثير من الناس يرون هذه المنهجيات شو أدب مع الشيخ. أنا درست مع الشيخ محمد صالح بن عثيمين في يوم ما أيام كنت نقرأ للشيخ ناصر في قضية ما يرى من الخطيبة وأثر عمر الخطاب رضي الله عنه أنه على أساس صحيح الشيخ ناصر صح. فكنت خلف الكرسي وكان هو يناقش في قضية أنها تخرج بدرعها وثمارها غير مسطورة بنال. فقلت له هو أنا من خلفه قلت الشيخ بارك الله فيك ماذا نفعل بأثر عمر الخطاب مع علي بن أبي طالب ونفيهم كلهم شغله لا شيء لا شيء إما أن يأخذ الأثر ويأخذ مالية على لأن أثناء الحلقة خوذ خوذ خوذ خوذ خوذ خوذ ما قال والله كأنه ما تكلم إنسان ولا اعترف إنسان ولا أي شيء كان وما جاوبنيش مره ما شغلت تغد ريحه وراحت خلاص. شيخ ناصر كان في مجلس وانا هذيك السنه الثانيه تاعي في الجامعه سنه ثالثه ثانوي اولى جامعي في بدايتها وفي وسطها عندما قال بالنسبه للحج والعمره عند تبويبه باب التحلل من العمره بعد ما امر نساءه بالتحلل طاف وسعى وتحللوا قال وذبح عن أهله بقرة نحر عن أهله بقرة. فإحنا ذاك الوقت الأيام كنا نبحث متى يذبح المتمتع. فيه من يقول في بداية التمتع عند نيته. فيه من يقول إذا أحرم بالحج فمن تمتع الحج. إذا أحرم الحج. من يقول إذا تحلل من عمرته ينحر. هذا كل أقوال أهل العلم تقال. فشيخ ناصر في حال كتاب هذا كنت أنا مبتدئة فقلت له في المجلس ذاك عند فنان الشيخ أحمد فلاتة في المجلس قلت له شيخ ناصر في كتابك حجة النبي صلى الله عليه وسلم القارئ له يفهم من سياقك جواز نحر الهدي بعد التحلل من العمرة ما زاد إلا أن قال عندك الكتاب؟ قلت لا. قال واحد من الحاضرين عندي في السيارة قال إيتي به جاب الكتاب افتح قرأ قينا به طال قرأ والله ما زاد إلا أن أخذ القلم وسجل قال لي أما الحكم الشرعي وهو قوله تعالى حتى يبلغ الهدي وهو اليوم العاشر محله أي موطن الذي يذبح فيه وهو اليوم العاشر يجمع الحج لا قبل ذلك. فشوف الآن هذه السرعة ما حاولش يقول لي أي قول لعلك ولا بمجرد ما قلت له فيه يوحي يوهم القارئ أنك تجلس سجل مباشرة ثم أجابني بما يجب أن يجابه قال حتى يبلغ قال أي قال وما فتح هون حتى يبلغ هذه محله قبله ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله يعني الموطن الذي يذبح فيه والوقت الذي يذبح فيه ثم تمحله سواء للمعتمر أو للمتمتع أو للقارن أو كل واحد من يرى حتى يبلغ محله. فكان جوابه شيء كتابته في كتاب الجلباب المرأة المسلمة كيف هكذا لما سافرت 89 قلت له يا شيخ ناصر القارئ لكتابك يفهم من خلال سياقك لقصة طلاق زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حفصة أن المرأة أمام الأجنبي تلبس درع وخمار، تلبس جلبابها. قال لي لا. ثم قال لي لو قرأت المقدمة لو وجدت ذلك. رحنا جبنا الكتاب وشفنا في المقدمة، كعود ترجع في المقدمة، في المقدمة يذكر فتوى شيخ تيمية جواز الدرع والخمار، في مقدمة الكتاب يذكر الدرع والخمار، لكن القصة اللي ذكرها هو كانت مسكت فيها عبد المجيد جمعة واحد الوقت هذاك. حفصة كلما دخل عليها ماذا؟ تجلببت. قصة في حد ذاتها ضعيفة، لكن الطلاق بمجموع الطرق صحيح. هو تمسك بتجلببته هذه، وهذا تم الوقت لأن بينت أن الأمر هذا، لأن هو اعتمد على ماذا؟ على هذا. والشيخ ناصر، الشيخ ناصر لا يقول ذلك لأنه قد يقول عكس ذلك. قلت بينت له أن هذا يستلزم عليه أن المرأة أصبحت تحرم عليه، فهو في خلوة معها بدون أن يشعر، لأن هي ما زالت ماذا؟ في مدة مشبه هي في حالة رجعية، فتتزين لزوجها وتخرج أمامه وتخلو يخلو بها. قلت لهم هذا خطأ، التمسك بهذا الأمر هذا في هذا المحل هذا خطأ. أولا الحديث ضعيف لهذه الجزئية هذه، ثانيا هو بخلاف ما هو أصل في هذا الأمر هذا. فلما كلمتهم مباشرة ما قال لي أنا عندي قرأت من الأول. أنا قلت له الآن بالنسبة لي في هذه الجزئية في الأيام اللي سافرت، قلت له أنا بالنسبة إلي أرى أن المرأة إذا دخل عليها جنب البيت تكون بدرع من خمار، هذه من خلال حديث فاطمة بنت قيس. قالها أخشى أن يسقط عنك خمارك أو أن تخشى فساقك. قلت هذا الحديث فيه دلالة على أن المرأة إذا دخل عليها جنب وهي في البيت وين قالها؟ قال اعتدي عندي أم شريك. دوك الصحابة يدخل عليها عند أم شريك، قال يسقط خمارك ما قال جلبابك، قال تخشى فساقك. الجلباب شو طويل. إذن قلت له هذا النص هذا، قال لي كلام صحيح يعني من حيث الاستدلال صحيح جدا، لكن هو ابن تيمية شكر في الكتاب حد ذاته. هذا المنهجية بتاع شيخ ناصر هذه تقريبا هي منهجية عظيمة جدا، وهي منهجية أهل الحديث هم مقاطبة، وهي المنهجية النبوية كما ذكرنا ذلك. فإذا أنا اللي تعبني أحيانا عندما ناقش الطالب يتعنت، لو يسلم يعني ذكر لحظة يوسف حد تسلم قولي نراجع ماش مشكلة. إنه مش إخوة كامل يقولوا لي طريقة الشيخ اللي ما لقاوش مكان آخر. خلاص. وش كم يقولوا هذا؟ طريقة مناقشة يعني استدلال واستنباط. هذا أخي يقول الشيخ. ويجي مثلا الشيخ يقول لك هذا مثلا تقول لك أحسن واحد يقول مثل الشيخ. أنا قلت لك شيخي العلمية مشيت شفت يوم اللي كان في البداية طلبة ما شاء الله يسلموا ويمشوا بأدب، عندما شفت نوع من هذا التنعم يجب الأخذ على اليد إلى أبعد ما يحس. لو كنت تسمح له بغير هذا راح لأنه يشوف يروح وبعدها شغل وصل مش من مش مقبل. رحمه الله سبحانه وتعالى شيخ ناصر عنت مقبل على ذلك، قالوا أن طلبتك تعبونني، قالوا تعبوني. فهذا أقول أنا بالنسبة إلي هذا أرى، والله أعلم أن الطالب العلمي كي يمضي في المنهجية العلمية الصحيحة ونوضي معه في النقاش العلمي، خلنا قلت المنهج هذا يراني سير فيه مع طلبة تاعي، هل يحضر في الجامعة؟ مستحيل يتقال هذا الكلام في الجامعة. هلا لأن المبتدئين ثم أنا هذا كنا نأخذ بأيديهم نحو ماذا؟ نحو المنهج الشريفي، نبدأ إلى بعد ما يكون نأخذ بدي حتى كنا نقاش ننزل معاه نأخذ معاه بالذي أحسن. لا، لأن هذا المبتدئ يحتاج إلى أخذ بيده لكل مقام مقال. الشيخ وحاجة الأخذ باليد لازم تبربير وكذا وخونا وجاتة وربي يجيب الخير. وجيني واحدة مبتدئة أحيانا وما شاء الله رجاعة أوابة للحق مثلك عندك حق الناضج. هلا أنا هذاك الوقت اللي لما نناقشها وتسلم هي ونقول لها ما شاء الله نعم أنا دي فيها المنهج اللي بشو تسلم النصوص مقام وبعد ما أسئلة فيه تحب تدرع فيها فهمة أنا أضرب الأبعاد ما يكون قضية منهجية. ولهذا قلت لك أنا في الجامعة كنت أتعامل مع طلبة لبعاد جدد وين تشاهل ويتقرب باليد إلى أبعد ما يكون. وعندك خلاف على الشيخ طلبة ما هوش جدد لا هاتكم طلبة لا ما تنساش تعسانة رابعة اللي درسوا معايا أنا ودرسوا معايا ثلاث سنوات متتاليات شديدت عليهم في نهاية المطاف وجاني قالوا معظمهم وصل درجة إلى ما يكون كي وصلت المسائل العلمية وشدت أخذي على يدهم وشدت بين السنة وقال لي نحن نحترم المشايخ جمعة. كي جلست بعض المسائل العلمية وبتناقش فيها وتدخل الإيمانيات خرج جاني الطالب الأخر قال لي حقيقة هذا هو العلم الذي يجب أن يؤخذ. ما شاء الله شيخ خلاص وواصل هذا الاجتهاد هاوي مع طالب المبتدئين الله إلى إيسر ما بعد ما يكون كي مع السلفيين يحب يعني عند كين حد المناقشة شو نقول أنا الآن نحب نربي الطالب ويوصل عند الحد. والحمد لله من حياتي العلمية أن يوفي كل شيء حقه في مجال وين يجب التنازل والصفح والرفق بالمدعو أتنازل إلى أبعد ما يكون. الحمد لله منهجي هذا أسلكه يعني في الجامعة وفي بيتي مع كل مبتدي إلى أبعد ما يكون. عندما يجي الآن الرجل يجلس في مجلسه وعنده مكانة بين أهله كذلك وحافظ له على هذه المكانة إلى أبعد ما يكون، وعندما يكون المكان اللي يقوين الطالب أرى منه تعنتا وتشدد في مكان في موطن كان مما من الأسلوب الذي علمتهم فيه هذا الطالب هذا أن في موطن وين يجب عليه أن يراجع أن يعترف، لأن هذه المنهجية بتاع دوام التعنت على الرأي لا أرقى بها. ليش؟ لأنها ستربي إنسان غير عواد إلى الحق غير مسلم للحق ثمة بسرعة، هذا وهذا خطر على طالب العلم. ألا؟ لأنه بعدها إذا لم يتربى على سرعة العودة إلى الحق سيتعنت، وممكن يصل به هذا تعنته إلى أبعد ما يكون وممكن يديه إلى الهلاك. فأنا عندما يكون في مثل هذه الحالة وأرى مثل هذا التعنت أشدد إلى أبعد ما يكون مع الطالب، لأن هذا المقام يليق أن تضرب الطالب إلى أبعد ما يكون ليصبح أوابا للحق. هذا قلت لك وأنا لاحظ طلب لناقشه وعندما يوصل النتيجة إلى حد، شفتوني بعض الطلبة هنا يناقشوا يوصل إلى حد بس ما عند ذاك الحد، لماذا؟ لأنه مشى معايا جيد. راجع، لا أقول لك لا تراجع، المسألة تحتاج سلم لي الآن وبعد ابحث وأعود عندي وقل للشيخ كاين كذا وكذا وكذا وسلم إذا كان تسلم مني. فعندما أرى أن التعنت في غير محله كما هذا البوليدي يعني سهر الآخر قلت له هاك 28 وهاك 31، تك 28 يقضي و 31 يصوم، على أي أساس بنيت الحديث نفسه صومك نعم الشهر هكذا وهكذا؟ لا، أعتبر هذا تلاعب تعنت في غير محله، إذا لا بد من أخذ على يده وأبين له ذلك. وبعدها لو كان سلمني قال الشيخ حقيقة كلامك صواب وهذه الفتوى من الشيخ عباس خطأ، لكن أنا ما زلت مع أثر علي بن أبي طالب وهو صحابي جليل قال بهذا القول وأنا متبع للصحابي جليل، ما حد يش يقول له أنا تذكروها في قضية صلاة على النبي ولا لا؟ وش قلت؟ وش قلت صلاة على النبي؟ كل ما يحورني واحد قل لي عندما أقول اللهم الشيخ قل هذا سلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قلت الأصل إبقاؤه على السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لأن كان كل الناس قريب وقاسي يقول هذه صلاة اللي كانوا في مكة وغير عنه مش غير ووجهوا له الخطاب السلام عليك يا أيها النبي. إذا كذلك إذا مات سلام عليك. فإذا قال لما قال الصحابة السلام على النبي ورحمة الله وفيه من قال من الصحابة مثل هذا الأمر هذا، قلت لهم ألا أستطيع أن أعارض هذا الطبقة من الصحابة ونقول أنا عندي التوقف عند السلام عليك يا أيها النبي، لأن النبي كان في موت تعليم وعلم أنه سيموت وغير ذلك وما قال قولوا بعدي كذا وكذا أو افعلوا بعدي كذا وكذا، وهذا فيه نوع من النسخ لأمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مع ذلك أحترم وما أستطيع أن أخطى من يقول ذلك المقول هذا، كان وين موطن تمشي في هذا المقول هذا؟ كان في موطن كما ذكرنا ابن عباس وغيره قلت لكم هذا راهو اجتهاد، ما هوش فهم للنص، هذا اجتهاد. وعرضت ما قلت اجتهاد آخر في قضاء الصلاة من حلال على الحائض، لكن موطن اجتهاد مش فهم للنص وتعلم عن النص. فإذا مثل هذه الأمور عندما يجي طالب ونشوفه يتعنت هذا ما نقبلهاش، يعني لازم أخذ على يده إلى بعد ما يقول لي يا أولي. والله أسأل أن يوفق الجميع ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك.